المعارض له سبل السلام، يعني الطرق التي توصلك إلى أن تصحب الموفقين الموفقون من الأمم السابقة ومن العلماء الأجلة ونحوهم. هؤلاء قد رفعهم الله تعالى بالعلم على ما في هذه الآية، على ما يقول بعضهم العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فأنت إذا تعلمته اقتفيت سبل الموفقين، يعني سرت مسارهم واقتفيت سبلهم وأدركتهم. يقول هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، أجعلها قواعد كما ذكرنا وحدتها قاعدة أخذها من كتب أهل العلم، أجعلها محصلة من كتب أهل العلم، من كتب أهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، يعني أهل العلم الذين كتبوا ذلك ادعى لهم جزاهم المولى فالله عظيم الأجر، يعني الأجر العظيم والعفو والغفران والبر، دعوة طيبة. نستمع إلى قراءة المثل. هذه من القواعد جعل القاعدة الأولى النية شرط لسائر العمل، فبها الصلاح وبها الفساد للعمل. والنية محلها القلب، ولم يرد التلفظ بها إلا عند الإحرام بالنسك، وإلا في الأصل أنها بالقلب، فهي شرط لسائر العمل. وقد توسع العلماء في الأمثلة لها، ابن حجر في أول شرح البخاري شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، ابن رجب شرح الأربعين النووية وأولها حديث إنما الأعمال بالنيات في كتابه الذي سماه جامع العلوم والحكم، توسع في ذلك أيضا. هكذا. ثم قالوا يقول فيها فيها الصلاح والفساد للعمل، كم من عمل صالح أفسدته النية كالرياء الذي يصلي رياء والذي ينفق رياء لا أجر له لأن نيته إنما هي إرادة المدح، والذي يجاهد رياء والذي يحج مثلا رياء لأجل أن يمدحه الناس أن هذا كثير الحج وكثير الجهاد وكثير الصدقة وكثير الصلاة وكثير القراءة وكثير الذكر، نيته فاسدة والناس لا يدرون ما في قلبه، فيكون كأنه يصلي للناس فلا يكون بذلك متعبا على عمله. هذا عمل عملا ولكن هذا العمل ليس لله بل لغير الله، فكان بذلك حابط العمل. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، بمعنى أنه إذا كان وحده فلا يصلي أو إذا صلى وحده فإنه ينقر الصلاة، وأما إذا صلى أمام الناس فإنه يخشى ويخضع ويتواضع ويبطل الصلاة. هذه الزيادة التي زادها لغير الله. والأحاديث بالرياء كثيرة، هذا بالنسبة إلى الرياء. كذلك أيضا الأعمال الدنيوية، يعني الأعمال الدينية التي يراد بها أمور دنيوية من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، فهذا أيضا ليس له إلا ما نوى، الذي مثلا يعلم لكن ما يريد إلا دنيا بتعليمه، أو الذي يذكر ولا يريد إلا الدنيا بتذكيره وما أشبه ذلك، إرادة الدنيا بعمل الآخرة. بالنسبة إلى بقية الأعمال لا بد فيها من النية، فلو أن الإنسان غسل أعضاءه للتبرد، تمضمض وغسل وجهه وغسل يديه وغسل رجليه، لم يرتفع حدثه لأنه ما نوى رفع الحدث ولا نوى الطهارة، إنما روى التبرد في يوم حار أو ما يشبه ذلك، فلا يكون مثابا على ذلك. وكذلك بقية الأعمال لا بد أن يكون فيها من نية، لو أن إنسانا طاف بالبيت يعلم إنسان يقول هكذا أطف مثل هذا الطواف، لم يكن الطواف هذا فيه أجر لأنه ما هو إلا أن يبين لهذا الذي يريد أن يعلمه، فلا يكون مثابا. كذلك أيضا بالنسبة إلى الصوم لا بد له من نية، فلو أن إنسانا أصبح نيته مفطر، ولكن ما وجد أكلا ولا شرابا، وجاءه الليل وهو كذلك، وقال أحيث أني أمسكت النهار كله وعلي صيام يوم قضى، فسأنوي هذا منه. أن أقول لا يجزي، لأنك أصبحت مفطرا، والنية لا بد أن تكون من آخر الليل. وكذلك الحج أعماله لا بد فيها من النية، النية الصادقة. فيها الصلاح والفساد، يصلح العمل ولو كان فيه شيء من الخلل إذا كانت النية صادقة. الإنسان الذي جاهل وصلى ولكن لجهله وقع منه خطأ، قال سبحان ربي العظيم في السجود، سبحان ربي الأعلى في الركوع، قال رب اغفر لي بعدما رفع، وقال ربنا ولك الحمد في الجلوس، تشهد مثلا وهو قائم، معذور مثل هذا، لأن هذا حسب علمه. هذا عمل لو عمله عن علم لكان غير مجزي، ولكن لما كان هذا منتهى علمه عذر. ففيها الصلاح، صلاح العمل، وفيها الفساد. قاعدة أخرى يقول: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. يعني أن دين الإسلام مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، وعلى تعطيل المفاسد وتقليلها. وذلك لأن المصلحة فيها منفعة، منفعة للعباد ومنفعة للبلاد، سواء كانت تلك المصلحة ظاهرة أو خفية. فيقال كل شيء فيه مصلحة فالإسلام يحث على تحصيله، وكل شيء فيه مفسدة فالإسلام يحث على تعطيله وإبداله. فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات والعادات وما أشبهها. فلذلك مثلا من المصالح أداء هذه العبادات كالصلوات والزكوات ونحوها، لأن فيها مصالح خاصة أو عامة. يعني أن الذي يحافظ على الصلوات يحصل له أجر، ويحصل له أيضا مصلحة دنيوية، تقوية بدنه وتقوية قلبه وتقوية يقينه وتقوية عقيدته. كذلك أيضا الذي يواظب على الصيام يحصل له أيضا مصلحة، مصلحة ظاهرة، ألا وهي تمرينه على الحمية وعلى التحمل وما أشبه ذلك، فدل على أن فيه مصالح. كذلك بالنسبة إلى المعاملات، الدين مبني على المصالح فيها وعلى درء المفاسد. فالمعاملات التي فيها مفاسد جاء النهي عنها، أخذ الربا فيه مفاسد، أخذ الرشوة فيه مفاسد، أكل للمال بغير حق، كذلك الكثير من المعاملات، بيع الغرر، بيع الغش، يعني الشيء المغشوش يباع على أنه سليم، إن جاءت الأدلة بالنهي عنها. ولذلك أمثلة كثيرة معروفة فعادي من المفاسد التي نهى عنها الشرع. كذلك أيضا العقود، جاء الشرع بإباحة النكاح لأن فيه مصالح، مصلحة تحصين الفرج، مصلحة غض البصر، مصلحة تحصين المرأة، مصلحة يعني رجاء الأولاد وصلاحهم وما أشبه ذلك. دل ذلك على أنه جاء بهذه المصالح. الزنا فيه مفاسد، فيه إفساد الفرش، وفيه اختلاط الأنساب وما أشبه ذلك. فلذلك جاء بجلب المصالح التي من هذا النكاح، ودرء تحريم المفاسد التي من هذا السفاح. كذلك أيضا قد جاءت العقوبات على هذه المحرمات، وذلك لأن في هذه العقوبات مصالح. لماذا رجم الزاني؟ مصلحة للمجتمع. لماذا جلد؟ مصلحة للمجتمع. لماذا قطعت يد السارق؟ ولماذا جعلت الدية فيها كذا وكذا؟ لما أن بعضهم بعض الملاحدة اعترض وقال: كيف تقطع اليد في 3 دراهم وتكون ديتها 12,000 درهم؟ فقال بعضهم: إنها ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت خانت، فجعلت ديتها هكذا حماية للدماء، حماية الدم أغلاها وأرخصها صيانة المال. فانظر حكمة الباري فعدم تحصيل المصالح، يعني شرعية ذلك ونحوه. كذلك جاءت الشريعة بحل المنازعات وفك الخصومات، يعني ما في ذلك من المصالح، هذه مصلحة عظيمة. جاءت الشريعة أيضا بالحث على الأخوة، يعني أن فيها مصالح، والنهي عن القطيعة لأن فيها مفاسد. جاء الشرع بأن المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أصبحتم بنعمته إخوانا، فهذا أيضا من المصالح. وضد ذلك من المفاسد، يعني الذين يعملون هذه المفاسد هؤلاء يعتبرون من المفسدين في الأرض. فلذلك كل ما فيه مصلحة فإن الدين جاء به مبني على المصالح جلبها، والدرء للمفاسد للكبائر. إذا تزاحم عدد، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. يقولون إذا كان هناك مصلحتان لا بد من واحدة منهما، فالدين والشرع جاء بفعل أعلى المصلحتين ولو فاتت المصلحة الأخرى إذا لم يمكن الجمع بينهما. تحصيل أعلى المصلحتين وتفويت أدناهما. ولا يجوز العكس، مثلا يكون ذلك عاما في العبادات وما أشبهها. فأنت مثلا إذا كان لك عندك مسجدان لا تقدر على أن تصلي فيهما جميعا، انظر أيهما أصلح. إذا صليت في ذلك المسجد اجتمع أهله وصلوا صلاة بطمأنينة، حصل في صلاتك معهم خير، ولو فاتتك الصلاة في المسجد الثاني أعلى المصلحتين، كونك يجتمع الناس عليك وعليك ويستفيد منك ونحو ذلك، هذا تحصيل أعلى المصلحتين. كذلك إذا أردت أن تتصدق ورأيت مصلحتين إحداهما أرفع وأفضل، فإنك تختار ما هو الأفضل، فتقول الصدقة في هذا المجال أكثر نفعا من المجال الثاني، ولو كان المجال الثاني أيضا مستحقا ولكنه أقل منفعة، فتقدم ما هو أعلى منفعة. هذا تحصيل أعلى المصلحتين لتفويت أدناهما. وهكذا مثلا يعم ذلك الصحبة ونحو ذلك. إذا رأيت مثلا اثنين صحبة أحدهما تحصل منها على علم وعلى فائدة وعلى دين وعلى خير، والصحبة الثاني قد تحصل منها على دنيا عاجلة ويفوتك الخير ويفوتك العلم، ولا تستطيع أن تجمع بين صحبتهما جميعا، فإنك تقدم ما هو أكثر مصلحة. تقول هذا نفعه أكثر، النفع دنيوي. فهكذا تقديم أعلى المصلحتين ولو فاتت أدناهما المصلحة الثانية. كذلك إذا أردت أن تعلم علما ورأيت حاجة الناس مثلا إلى العقيدة وحاجتهم إلى العبادة إلى الصلاة نحوها، رأيت أن حاجتهم إلى العقيدة تتعلق بالاعتقاد وأن العقيدة شرط لقبول العبادات ولا تستطيع أن تجمع بينهما، تعلمهم أمور العقيدة وأمور التوحيد وما أشبه ذلك. الحاصل أن الأمثلة كثيرة، إذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد، هذا أيضا ضده. إذا كان هناك مفسدتان لا بد من واحدة منهما، فإنك تفعل التي هي أخف. مفسدتان لا بد أنك تفعل واحدة منهما، انظر ما هو الأخف، فقل لا بد أن أفعل ما هو أخف إثما وأخف عقوبة وأخف جرما وأخف ضررا، وأفوت ما هي أكبر ضررا وأكبر شرا عقوبة. هكذا يرتكب أدنى أخف المفسدتين لتفويت أعلاهما. ومثل ذلك بما إذا كان هناك اعتداء، اعتدى إنسان عليك ولا يندفع إلا إما بالقتل وإما بالضرب، فتنتقل إلى الضرب ولا تنتقل إلى القتل، لأن الضرب أخف المفسدتين. إذا لم يرتدع مثلا بالتخويف فلا بد من مكافحته، فكونك مثلا تضربه بالعصا أخف من كونك تطعنه بالسكين، أخف المفسدتين. أو كونك مثلا تطعنه بالسكين أخف من كونك تضربه بالسيف، أخف المفسدتين. وهكذا أيضا مثلوا بالمآكل ونحوها. إذا كان إنسان مضطرا إلى مال الغير، إلى مال غيره، فإنه يأخذ بقدر حاجته ولا يزيد. فعندنا مثلا إنسان في حالة شدة برد، والآخر عنده زيادة كسوة، فيقول أعطني ما تزيل به حاجتي، لا أسألك كسوتك كلها، أعطني ما تزيل به حاجتي وأستدفئ به. هذا أخف المفسدتين أنه ملك للغير. كذلك مثلا المضطر، قالوا المضطر الجائع شديد الجوع، إذا وجد مثلا مالا للغير، وجد خبزا أو تمرا أو وجد ميتة، نقول أكل الخبز حلال والميتة حرام، فتأكل الخبز وتعد صاحبه أن تعطيه الثمن إذا جئت إلى أهلك، هذا أخف المفسدتين. ذكر من الأمثلة أيضا الميتة والصيد إذا كان محرما. المحرم يحرم عليه قتل الصيد، ولكن إذا اضطر وكان أكاد أن يموت من الجوع فماذا يفعل؟ وجد ميتة، وجد صيد يمكنه أن يصيده ثم يأكله. خافنا يقولون إن الميتة قد أحلها الله، وأما الصيد فما أحله أبدا للمحرم، لا تقتل الصيد وأنتم حرم. وبكل حال هذه من الأمثلة عند تزاحم المصالح وعند تزاحم المفاسد. نقف هنا على البيت 15 لنواصل غدا إن شاء الله. المسائل الفقهية يذكرون كل حكم مسألة كما قرأتم ذلك وتقرؤونه في زاد المستقبل وفي عمدة الفقه وفي دليل الطالب وغيرها من المتون، فإنهم يذكرون مثلا كتاب الطهارة، تقسيم المياه، ومن وإذا تغير الماء بنجاسة أو بغير نجاسة، والآنية التي يتوضأ فيها، أحكام التخلي نحو ذلك، إلى أن يذكروا آخر شيء ما يتعلق بالقضاء وما أشبهه. يسمى هذا أحكام، مسائل وتسمى فقها لأنها تعتمد على التفقه بالدين. وأما أصول الفقه فإنها قواعد يرجع إليها، فيكون مثلا الأحكام خمسة: الواجب والحرام والمكروه والمستحب والمباح، ثم يعرفون كل واحد، وكذلك أيضا يعرفون الأصول: القرآن متى يستدل به، ومتى يكون الإنسان قادرا على الاستدلال، بأن يكون عارفا بالقرآن وعارفا باللغة وعارفا بالناسخ والمنسوخ، عارفا بالمنطوق والمفهوم، عارفا بالخاص والعام وما أشبه ذلك. فالكلام حول القرآن وحول السنة وما أشبه ذلك يسمى أصول الفقه. وأما هذه القواعد فإنها الجملة التي هي سطر أو نحوه، ولكن تحتها أمثال كما ذكرنا من هذه الأمثال كثيرا وكما يأتي. الصلاة لها شروط، لا بد أن يكون المصلي عاملا بالشروط وعاملا ومتجنبا للموانع والمبطلات. ذكروا من شروطها الطهارة واستقبال القبلة وما أشبه ذلك. إذا اختل شرط من هذه الشروط أو اختلت النية لم تقبل. يظهر أنه حديث مشهور، سلمان من أهل البيت، نرى أنه ليس بضعيف، أنه حديث مقبول. لا شك أن الأعمال لها نية، ولكن هناك ما لا يحتاج إلى نية وهي التروك. التروك لا تحتاج إلى نية. فإذا تنجس الثوب ثم علقته بوتان ونزل المطر وغسله طهر ولو ما نويت، لأن هذا فضول تحتاج إلى إزالتها. ولو تنجس قدمك يعني وطئت على نجاسة أو نعلك ثم مشيت في سيل أو مشيت في نهر طهر قدمك طهر نعلك. إيه صحيح، الذي رجعه شيخ الإسلام أن أهله هم قرابته، ويدخل فيهم أعمامه وأولاد عمه وبنو هاشم كلهم وزوجاته، لأن ذلك جاء في رواية: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فدل ذلك على أن هؤلاء هم أهله. أحبكم الله ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه، نقول الكتب المتأخرة قد يطعن فيها بعض المعاصرين من المبتدعة، فلا يقبلون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقولون لأنه هو الذي فعله هو الذي كفره هو الذي وأنذره، ولا يقبلون أيضا كتب ابن تيمية، يقولون لأنه خالف أهل زمانه ولأنهم كفروه وفسقوه وبدعوه إلى عهد قريب وهم يتبرؤون منه وإلى الآن. فعلى هذا نرشد إلى كتب المتقدمين التي لا يستطيعون أن يطعنوا فيها. هناك كتاب التوحيد من صحيح البخاري، البخاري معترف به ومعترف بصحيحه، وقد بدأ كتابه بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد، فلأجل ذلك لا يقدرون على أن يردوا عليه، يعترفون بأنه تلقت صحيحة الأمة بالقبول. فالذين يعتنون بشرح كتاب التوحيد من آخر صحيح البخاري إلا أحد يطعن عليهم. كذلك أهل زمانه، الإمام مسلم أيضا بدأ كتابه كتاب الإيمان وجعل به العقيدة ما يتعلق بالأسماء والصفات، ما يتعلق بالبعث والنشور، ما يتعلق بالقضاء والقدر، وما يتعلق بالتكفير والتفسيق والتبديع وعدم التكفير ودخول النار ونحو ذلك، ولا يستطيعون أيضا أن يردوه. فنقول قراءته لا مطعن فيها. وكذلك ابن ماجه معترف أيضا بسننه، وقد بدأ كتابه بمقدمة في العقيدة. وكذلك الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه المطبوعة المحققة بدأ أيضا بمقدمة في العقيدة، وهكذا أيضا لأهل السنن الترمذي الترمذي جعل كتاب الإيمان ذكر فيه العقيدة، أبو داود جعل كتاب السنة في آخر سننة ذكر فيه العقيدة. فنقول بيننا وبينكم هذه الكتب التي هم يعترفون بها ولا أحد يطعن فيها، فلا تقولوا إنكم كذا وكذا، إنكم حنابلة، إنكم تيميين، إنكم وهابيون. نقول نحن على ما عليه هؤلاء العلماء، وكذلك أيضا في زمانهم ولو أنهم قد بدعوه. فمثلا ابن خزيمة اسمه محمد بن إسحاق له كتاب التوحيد المطبوع، إمام الأئمة يسمى ابن خزيمة إمام الأئمة. هذا الإمام جمع هذا الكتاب في التوحيد وفي الأسماء والصفات وما أشبه ذلك. رأيت أو قرأت لبعض المعاصرين من علماء الشام يتسمى بأنه متعلم أو عالم يقول كتاب اسمه كتاب الشرك، يعني كتاب ابن خزيمة، أو كتاب التشكيك ليس كتاب التوحيد، ما جاء بشيء من نفسه، أحاديث يرويها بأسانيده، فكيف مع ذلك يضللونه لما أنه خالف معتقدهم؟ فكتاب التوحيد وكتاب الإيمان لابن منده، وكتاب التوحيد لابن منده، وكتاب شرح السنة للبربهاري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية للدارمي عثمان بن سعيد، والرد على المدريسي، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان أيضا لابن أبي شيبة، ونحوها من كتب المتقدمين لا يستطيعون أن يردوا عليهم. رأينا لبعضهم تعقبا على كتاب لابن بطة، ابن بطة من العلماء المشهود لهم، وعداه يطعن فيه. هذا الذي يطعن فيه من هؤلاء المبتدع الذين يقال لهم الإباضية. لا شك أن هذا مبطل يطعن في ابن بطه عموما، على ذلك أنه سيبطل أحاديثه التي كتبها كلها من جملتها الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى والعياذ بالله، لما أن كتبه صارت مخالفة لمعتقدها أخذ يطعن فيه، وهكذا عادة المبتدعة. النية العزم على فعل الشيء سواء كانت نية صالحة أو فاسدة، وأما الإخلاص فالمراد بذلك أن يكون العمل خالصا، أن يكون يراد به وجه الله، الصدقة لا يريد بها إلا رضا الله، وكذلك بقية العبادات، فيسمى هذا مخلصا. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قد يستغنى بالأحكام، يعني بكتب الفقه قد يستغنى بها عن هذه القواعد، ولكنها مقربة، مقربة وداخلة في القواعد، وتعتبر كأنها أدلة. صلاة عليه؟ والصلاة على الغائب. يقال إذا لم يصلى عليه دفن ولم يصلى عليه في بلد بعيدة، أو كان من المشاهير من العلماء المشهورين أو الملوك العادلين يصلى عليه وهو غائب. ظاهرة المصلحة ظاهرة، وقد تختلف باختلاف الأشخاص، قد يكون هذا يقدم مصلحة والآخر يقدم مصلحة أخرى بحسب الاجتهاد، ولكن أنت تعرف ما هو أقوى أثرا وصلاحا في حقك وما هو أضعف صلاحا. كلاهما مصلحة، ولكن إحداهما أقوى تأثيرا وأكثر منفعة. نقول هذا قول أن آله يعني أتباعه، هذا قول من الأقوال وله وجاهته، ولكن لما جاء في حديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته فسرنا الآل بأنهم أهل بيته أزواجه وذريته، بمعنى أن لهم أحق لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أتباع فإننا نسلم عليهم، نقول الصلاة والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إن أقول أحبكم الله جميعا ورزقنا حبه، اللامية عقيدة، عقيدة تتعلق بالأمور العقدية، ولهذا قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. وأما هذه القواعد فإنها أحكام، أحكام فقهية، فالعقيدة علمها مهم لمن عنده شيء من الخلل في الأمور العقدية. وأما القواعد فإنها بحاجة يحتاجها الذي يريد أن يتوسع في الفتوى، يريد أن يتوسع في الأحكام. قريبون منهم لأنهم اشتغلوا بالحديث، ولكن مشائخهم الذين قرأوا عليه في باب الأسماء والصفات على أنها ليست حقيقية، أن الأدلة التي في الأسماء والصفات ليست على ظاهرها، فلأجل ذلك يسلطون عليها التأويلات. وأما اعتقاداتهم ببقية العقيدة فهم أقرب إلى السنة، وإن كان عندهم شيء من المخالفة يؤولون مثلا حديث النزول الذي في الصحيحين أنه يؤول يقول ينزل أمره أو ينزل علمه أو ينزل حكمه ونحو ذلك، وكذلك أيضا يؤول حديث الجارية إن الله قالت في السماء، يحاول أنه لا يكون فيه دلالة على أن الله في السماء. هذه من زلاتهم، من زلات العلماء. وكذلك الأحاديث التي فيها صفات فعلية كصفات الفرح وصفات العجب وصفات المحبة وصفات الرضا والغضب وما أشبه ذلك، لأنهم اتلقوا عن مشائخ لهم على هذا المعتقد، فكان ذلك سببا في أنهم يصعب عليهم أن يخالفوا عقائد مشائخهم. لا شك أن كل يمين تقابلها يد أخرى تسمى شمال، فسميت شمال بقوله بشماله مقابل اليمين، يعني أنها لا بد أن يكون لها اسم يميزها، يمين وشمال. وأما كلتا يديه يمين فالمراد بذلك اليمن الذي هو البركة وكثرة الخير، أي كلاهما فيها بركة وفيها خير كثير، فسميت اليمين يمينا من اليمن الذي هو كثرة الخير. فالله تعالى أكلت يديه يمينا، أي أكلت يديه تنفع بالخير وبالبركة. إذا لم يكن هناك بد من هذين المفسدتين من إحداهما فإنه معذور، اضطر إلى أن يفعل شيئا من المفسدتين، اضطر مثلا يقول إما أن أزني وإما أن أستعمل العادة السرية، لا بد منهما، من واحدة منهما، فنقول انظر أدنى المفسدتين إذا لم يكن هناك ضرورة وأشبه ذلك. هذا هو الأصل، الكلمات العربية الأصل أنها على الحقيقة، ولما جاء هؤلاء المعتزلة وهؤلاء المعطلة فرأوا أن هذه الألفاظ تخالف معتقدهم فقالوا ليست على الحقيقة بل هي على المجاز، فأبطلوا كثيرا من الدلالات على أنها ليست على الحقيقة بل مجاز، فقالوا مثلا العرش مجاز عن الملك، استوى على العرش أي على الملك مجاز مثلا، وقالوا السماء مجازا عن العلو أو نحوه، وقالوا اليمين مجازا عن العطاء، وقالوا اليد مجازا ليست يدا حقيقية وإنما هي مجاز عن القدرة، الغضب مجاز عن العقوبة صرفها. نقول الأصل أنها على الحقيقة لا تصرفها عن ظاهرها.